كقوم لوط الذين قال الله فيهم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقد قيل سكراني سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكراني. ومحبة المؤمنين لله ورسوله لا تستلزم زوال العقل، بل هم أكمل الناس عقلا، وإنما يوجب متابعة الرسول كما قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمحبون لله إذا اتبعوا الرسول أحبهم الله، وأتباع الرسول واتباع الرسول فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، وهو لم يأمر بما يزيل العقل قط، لا باطنا ولا ظاهرا، فلم يأمر بأكل شيء مما يغير العقل، سواء كان معه سكر كالخمر أو لم يكن كالبنج، بل نهى عن ذلك. وكذلك ما في القلوب، فلم يأمر بأكل شيء مما يغير العقل، سواء كان معه سكر كالخمر أو لم يكن كالبنج. البنج يزيل العقل لكن من غير سكر، من غير طرب. أما الخمر فهو يزيل العقل ويورث الطرب. نعم. شو يكون حكمه يا شيخ البنج؟ ما يجوز. الأصل أنه لا يجوز، هو المخدر اللي يتكلم فيه الناس، المخدر. يعني ليس هذا الذي يعمل في المستشفيات يا شيخ؟ البنج هذا كأنه يعني للضرورة، كأنه يستباح للضرورة. نعم. يقولون يا شيخنا البنج هذا يعني يميت الإحساس في البدن. إيش؟ يميت الإحساس في البدن. ويزيل العقل. ويزيل العقل. نعم. أحسن الله عليك. حكرك الموضع الله يهديك. نعم. أحسن الله عليك. بل نهى عن ذلك. وكذلك ما في القلوب من حب الله ورسوله وحقائق الإيمان التي يحبها الله ورسوله، ليس فيما أمر الله به ورسوله منها ما يوجب زوال العقل ولا الموت ولا الغشي والصعق. ولهذا لم يكن الصحابة أفضل القرون يعتريهم شيء من هذا، ولكن بعض من بعدهم ضعفت قلوبهم عن بعض ما يرد عليها من خوف أو غيره، فصار فيهم من يموت إذا سمع الآية، وفيهم من يغشى عليه، وهؤلاء معذورون مع الصدق والاجتهاد في اتباع الرسول، ويشكر الله لهم ما معهم من الإيمان والخوف الذي ويغفر الله. لا إله إلا الله. يقول: فصار فيهم من يموت إذا سمع الآية، وفيهم من يغشى عليه، وهؤلاء معذورون مع الصدق والاجتهاد في اتباع الرسول، ويشكر الله لهم ويشكر الله لهم ما معهم من الإيمان والخوف الذي بعدين فيه في كلمة يقول غير مقروءة، وهو ما يحض على فعل الواجب وترك المحرم. والخوف الذي وهو ما يحض على فعل الواجب. ما يكون يا شيخ الخوف يعني الذي أمر به أو الذي أمر به، وهو ما يحض على فعل الواجب وترك المحرم. يمكن تكون أقل. أحسن الله إليك. نعم. وأما الزيادة التي أوجب لهم الموت فحسبهم أن يكونوا فيها معذورين لا مأجورين، كالحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. الحاكم له أجر، هؤلاء نفع عنهم الأجر. لا، هذولا يؤجر على نيات، أما الغشي هذا ليس محمودا ولا مطلوبا شرعا.